الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، ومع أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته. وقد وقفت بكم عند السؤال 34 بعد 800، وجائز اليوم وجائزة اليوم كتاب قربة الدارين في مناقب ذي النورين عثمان رضي الله عنه للطالقان القزويني، وثمة دقائق أرجو التنبه لها والانتباه إليها، لأنها تثبيت لبعض مسائل ومباحث الإرسال الخفي. ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن المرسل الخفي يعرف بأمرين، أذكر هذين الأمرين. نعم، بمعرفة عدم بانعدام السماع، نصه بمعرفة عدم السماع، بمعرفة عدم السماع. والأمر الثاني عبر عنه بقوله عدم اللقاء، عدم السماع وعدم اللقاء، عدم السماع وعدم اللقاء. السؤال 35 بعد 800، هل عدم اللقاء يلزم منه عدم السماع؟ عدم اللقاء يلزم منه عدم السماع مصطفى؟ نعم، عدم اللقاء يلزم منه عدم السماع، عدم السماع يلزم منه عدم اللقاء. هل هذا في القديم؟ هل ينطبق هذا في العصر الحديث؟ يعني عندما يقول طالب علم سمعته يلزم منه لقاء؟ ما في الآن، بحر الفضاء، ممكن يسمع ولا يلتقي، ممكن يسمع ولا يلتقي. طيب، السؤال 36 بعد 800، ما الذي وقع في حديث العوام ابن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه؟ العوام ابن حوشب عن عبد الله ابن أبي أوفى، سؤال عابر ليس عليه قربة الدارين. العوام من أي طبقة؟ وعبد الله ابن أبي أوفى من أي طبقة؟ مهدي، العوام ابن حوشب من طبقة تابعين، وابن أبي أوفى من طبقة الصحابة. طيب، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. ابن أبي أوفى يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. هذا إيش وقع في هذا الحديث؟ العوام عن عبد الله بن أبي أوفى، بين العوام وبين ابن أبي أوفى إيش يسمى هذا؟ انقطاع، بينهما انقطاع، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إيش؟ العوام لم يلق ابن أبي أوفى، العوام لم يلق ابن أبي أوفى. لاحظ أن أدرجكم الآن على ضوء ما مر بنا لأصل بكم إلى خفايا الإرسال الخفي. ما نوع الانقطاع؟ نعم، ما في إشكال. المعاصرة هو الإرسال الخفي. ما هو المعاصرة وإمكان اللقاء، وإلا تحول الإرسال أو الإرسال الخفي إلى تدليس. سيأتي مزيد توضيح. هذا ما نوع الانقطاع الواقع في السند؟ لاحظ الآن، ما نوع الانقطاع الواقع في السند؟ مو تقولون العوام عن ابن أبي أوفى منقطع، وحكم بهذا الإمام أحمد فقال العوام لم يلق ابن أبي أوفى. ما نوع الانقطاع؟ بين ذلك من واقع النوع 38 المذكور فيه المثال، وهو النوع 38 الذي ذكر فيه هذا المثال، وهو المرسل الخفي. طيب، إيش نوع الإرسال ها هنا، وما وجه الاستدلال؟ ما نوع الإرسال ها هو الانقطاع ها هنا ما نوع الانقطاع ها هنا في هذا المثال، وإيش علاقته بهذا النوع وهو النوع 38؟ الجواب واضح، لكن يحتاج إلى لم شعث من خلال المحاورة بيني وبين الأخ الكريم. ها، ما نوع الانقطاع الواقع في السند؟ منقطع، خلاص انتهينا، لأن الإمام أحمد يقول لم يلقى في، يعني منقطع. إيش نوع الانقطاع، ولماذا أدرج، أو كيف تستدل بإدراج هذا المثال في هذا النوع على بيان النوع، بيان هذا النوع؟ النوع ها مرسل خفي. طيب، هذا يعني كلمة وجوابها. العوام عن عبد الله بن أبي أوفى مرسل خفي. الآن أريد، ليش مرسل خفي؟ العوام عاصر ابن أبي أوفى، لم يلقه، لم يسمع منه. ما تعريف الإرسال الخفي؟ معاصرة ما في لقيا ولا سمع. معاصرة يعني كونهما في عصر واحد، لا لقيا ولا سمع. السؤال 38 بعد 800، ما حكم هذا الحديث سندا ومتنا، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى فيما يروى قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. لاحظ، هذا مصطلح له دخل في العقيدة، مصطلح له دخل في الفقه، فيه مذهب من المذاهب، كما ذكر ذلك محمد بن الحسن الشيباني، يقول وأنا أرى هذا ويعمل بهذا الحديث وهو مذهب فلان. من ما أن يقول المؤذن حي على صحي على قد قامت الصلاة هم مصطفون، ما أن يقال قد قامت الصلاة حتى يرفع أحدهم. شوف، لاحظ المخالفة هذه للسنة، هذه مخالفة للسنة القولية والعملية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تدرك سر أن المؤذن عندما يفرغ عند أقوام تربوا على السنة وتعودوا عليها ينتظرون، لكن بعض الناس شوف يستعد. ليش؟ لأنه أصلا في نص المذهب أنه إذا قال قد قامت الصلاة نهض وكبر، وهذا مخالفة للسنة. بين لي هذا الحديث، درجة هذا الحديث سندا ومتنا، سندا ومتنا. نعم، ضعيف سندا وضعيف متنا. ضعيف سندا، ماشي يا شيخ ماشي، أقبل منك لكن لا أقبل من غيرك. ضعيف سندا وضعيف متنا، ها نعم. ضعيف سندا ليش؟ إرسال خفي، فيه انقطاع، فيه إرسال خفي. ضعيف متنا لماذا؟ استدل ليش العملية ليش إيش كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأصحابه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فكان هذا ديدن وسنن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما يقومون في صفوفهم إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقومون ويسوي صفوفهم بيده الشريفة كأنما يسوي القداح صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ما هو ما أن يقول قد قامت الصلاة حتى يرفع يديه، هذا ما يصلح. ومثل والمخالفة في دخول أقوام كالمخالفة في خروجهم. الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، كلهم يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله كلهم، ما في سلام إلا بعد تسليمة الإمام الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، طيب فين؟ ما قال وإذا سلم فسلموا، هذا معنى الحديث، ومعناه أنه إذا سلم الإمام فسلموا، ما هو السلام عليكم كلهم يسلمون، السلام عليكم كلهم يسلمون، هذا مخالفة. واحد ممكن يقول يا شيخ أنا أحفظ في باب من أبواب الفقه ما رواه ابن المنذر وهو ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قام إلى الصلاة رضي الله عنه. هذا يستدل به على ماذا؟ ولا تقوموا حتى تروني يستدل به على ماذا؟ أنه إذا كان الإمام موجود في المسجد، كان موجودا في المسجد، فلا حرج أن يأخذ بهدي أنس، إذا قيل قد قامت الصلاة يقوم، وأما إذا لم يكن حاضرا فلا قيام إلا بعد رؤية الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. فالسند مرسل خفي ومنقطع، والمتن منكر لمخالفته للحديث المتفق عليه. فإن قال قائل أثر أنس له تخريج وتأويل سائغ. 39 بعد 800، انتبه لي لهذا السؤال وللذي يليه وهو 40 بعد 800. مثل ابن الصلاح بروايتي، وفي الحقيقة اجتمع الجزآن من هذا السند في سند واحد، لكن دعني تجوزا باعتبار كون هذا علة وفي هذا علة أخرى. مثل ابن الصلاح بروايتي عبد الرزاق عن الثوري. عبد الرزاق ابن من؟ عبد الرزاق ابن من؟ ابن همام الصنعاني صاحب المصنف. الثوري من؟ سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، إمام من أئمة الكوفة. والثوري عن أبي إسحاق. مثل ابن الصلاح بروايتي عبد الرزاق عن الثوري، والثوري عن أبي إسحاق. أبو إسحاق من؟ ها؟ اقلب. عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي. مثل للانقطاع والإرسال الخفي، بين وجه ذلك، بين وجه الانقطاع والإرسال الخفي. عبد الرزاق عن الثوري، والثوري عن أبي إسحاق. لاحظ فيه عبارة سنمر بها، ذكروني قبل ما نغادر الإرسال الخفي، عبارة دقيقة جدا، الآن ستفهم هذه العبارة عندما نمر بها بعد فهمك للمثالين في هذين الجزئين لإسناد واحد. مثل أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى للانقطاع للإرسال الخفي بروايتي عبد الرزاق عن الثوري. ليش مثل للانقطاع بهذا؟ ها، عبد الرزاق عن الثوري، من لم يأخذ الكتاب يجيب، من لم يأخذ كتاب فضائل عثمان رضي الله عنه لماذا؟ ها عبد الحكيم، عبد الرزاق، اسمع أنت تقول إيه انقطاع بين عبد الرزاق والثوري، عبد الرزاق سمع من الثوري، كيف تقول انقطاع؟ ها، في هذا الحديث سمع من النعمان الجندي هذا الحديث، مع أنه سمع، لاحظ لي هذا. طيب، عبد الرزاق النعمان، نعم، الثوري، إيش قلنا؟ الثوري عن أبي إسحاق. من شريكنا؟ من شريكنا؟ لا، هو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، ودائما يخلط بين الشريكين، هو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. طيب، لاحظ الآن في سؤال دقيق، عبد الرزاق عن الثوري، الثوري عن أبي إسحاق، كلاهما يرويان الحديث بواسطتين، ولما أسقطت الواسطتان في هذين الجزئين من الإسناد المشترك مثل ابن الصلاح بهذين الإسقاطين على الانقطاع لا بل على الإرسال الخفي، هل يسلم أو لا يسلم؟ لاحظ الآن أنا أعرض لك الطبقات وأجب، ولذلك سأعطيك كتابين على هذا الجواب، لأن فيه دقة وإجهاد فكر وإمعان نظر وتدبر. لاحظ الآن، عبد الرزاق الصنعاني سمع من الثوري وسمع من النعمان الجندي. لاحظ، الثوري سمع من شريك ابن أبي نمر، شريك ابن أبي نمر عاصر أبا إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني، لم يسمع منه. فما الحكم على الصورة الأولى في المثال الأول، وما الحكم على الصورة الثانية في المثال الثاني؟ ها، ظاهر لمن لم يجب من قبل. الأول سمع من الواسطتين، عندما روى الحديث أسقط إحدى الواسطتين، الثاني ما في سمع، فالصورة الأولى تسمى ماذا والصورة الثانية تسمى ماذا؟ أمهدي؟ ها، ثبت سماعه، أسقط الواسطة وذكر سندا إليه أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، تدليس. الثانية بين الثوري وبين شريك ابن أبي نمر وبين أبي إسحاق السبيعي، عاصر ولا سماع، إرسال خفي. فالمثال الأول لا نسلم به لأنه صورة التدليس، والمثال الثاني نسلم به لأنه هو صورة الإرسال الخفي. لاحظ دقة ابن الصلاح، شوف عبر عن هذا، الآن نمر إن شاء الله أذكركم به، وإن كنا قد مررنا ودخلنا في موضوع الصحابة. السؤال الأخير، 40 بعد 800، ما فقه قول ابن الصلاح؟ أولا، ما مراد ابن الصلاح من قوله يعترض بكل واحد منهما على الآخر؟ واحد، وما فقهه؟ قال ابن الصلاح يعترض بكل واحد منهما على الآخر، ما المراد؟ ثانيا، ما فقه ابن الصلاح بهذه العبارة؟ بسم الله، من لم يأخذ ذي النورين، محمد، يعترض بأحدهما على الآخر، المزيد والإرسال الخفي، المزيد والإرسال الخفي. طيب ما فقه ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ ما فقه ابن الصلاح في هذه؟ يعترض بالمزيد على الإرسال الخفي ويعترض بالإرسال الخفي على المزيد، إيش هذا؟ له فقه عند ابن الصلاح ولا ما له فقه عند ابن الصلاح؟ له فقه عند ابن الصلاح، فماذا يريد؟ أولا اذكر الحد، ثانيا قارن بينهما، ثالثا تظهر النتيجة بمجرد الإجابتين. بسم الله. المزيد في الإسناد المتصل، الإرسال الخفي، نعم. طيب لو قلت لك قابل يأتي باصطلاحين فيهما مقابلة بين النوعين، تقول إيش؟ تقول مزيد فيه زيادة لا التفات إليها، لا عبرة بها، والإرسال الخفي فيه نقص، فيه نقص، أقول فيه نقص. فلاحظ هنا الآن، هنا في المزيد المقابلة، يقابل أحدهما على الآخر، المزيد فيه زيادة لا وجه لها، الإرسال الخفي فيه ما ظاهره الاتصال وهو منقطع، فيه نقص أو إنقاص. ولذلك قال ابن الصلاح، الآن نرجع وألفت نظركم إلى، انتهت الأسئلة التي بين يدي، لكن ألفت نظركم قبل الشروع في ما يتعلق بالنوع 39 وقد بدأت به، معرفة الصحابة. لاحظ الآن في الإرسال الخفي، الآن ممكن أن تجيب على هذا، وإن كان قبل هذه المناقشة كان الجواب قد يكون صعبا، الجواب قد يكون صعبا. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في المواضع المدعى فيه أو فيها الإرسال. شوف لاحظ، ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا. إيش معنى محالا؟ ها؟ إحالة. يعني مستحيل؟ إحالة. لا، محولا، يعني بمعنى أنه ذكر أولا في المثال الأول الإرسال الخفي الذي ليس فيه تحويل، وفي المثال الثاني إرسال بعد تحويل. لاحظ، إرسال بعد تحويل. لاحظ الآن، أخذ الطرف الذي نتفق فيه مع أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كونه يوجد في هذا الطرف إرسال خفي. الثوري عن أبي إسحاق، الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، شوف الثوري عن أبي إسحاق، الثوري عن شريك ابن أبي نمر عن أبي إسحاق. الأول إيش فيه؟ العوام عن ابن أبي أوفى، خلاص إرسال معاصرة، لا لقاء ولا سماع، هذا ما في تحويل. لاحظ هنا فقه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا أي محولا، يعني لا يمكن أن تحكم بإرساله بمجرد ما أبرز من السند بين يديك، لكن لا تتمكن من الحكم عليه بالإرسال الخفي إلا بعد ما تعرفها، بعد معرفة هذا المحول. لأننا شوف، الثوري عن أبي إسحاق ما في تحويل، الثوري عن أبي إسحاق ما في تحويل، لكن الثوري عن شريك ابن أبي نمر، شريك ابن أبي نمر عن أبي إسحاق فيه تحويل. كيف عرف الإرسال الخفي؟ بعد التحويل. كيف عرف الإرسال الخفي هنا؟ بعد التحويل. هذا معنى قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى، كأني به يقول: الإرسال الخفي إما ألا يكون فيه تحويل، الإسناد الذي بين أيدينا ومعرفة هذا ومعرفة حقيقته من وجه آخر، هذا ما في تحويل. لكن عندما يقع إرسال بعد معرفة الصواب، فكأن من ذكر لنا هذا المثال قال أنا أحولكم على شيء يحكم بأنه مرسل خفي لكن بعد التحويل، مثل شريك ابن أبي نمر عن أبي إسحاق، شريك ابن أبي نمر عن أبي إسحاق. وإلا فالرواية التي بين أيدينا ما نستطيع أن نحكم بأنها إرسال خفي. الثوري عن أبي إسحاق، الثوري عن أبي إسحاق السبيعي ما نستطيع نحكم، لأن الثوري سمع من أبي إسحاق السبيعي. لكن لما وجد تحويل، هذا التحويل صورته الإرسال الخفي، أبو إسحاق الثوري عن شريك بن أبي نمر عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني. فهم يا أخواننا؟ طيب، شرعنا في النوع 39، ممكن تعيد إلى أن نصل إلى الموضع الذي وقفنا عنده، لا نعلق على هذا الذي هو كتقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين للمحدثين. ما أدري علقت على هذا ولا ما علقت. أنا علقت. طيب، إيش التعليق الذي علقت به على أحلاها؟ عندكم أحلاها؟ لا، ما وقفنا عليه. عندنا أحلاها. ها؟ عندنا أحلاها. أحلاها. أنا عندي ومن أجلها. نعم، ذكره الله. أقول ومن أجلها وليس من أحلاها. ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. قال: لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة. نعم. وحكاياته عن الأخباريين، تقدم التعليق. نعم. وغالب. نعم. قال: وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يرونه. قال: وأنا أورد نكتا نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنف كتب الصحابة رضي الله عنهم أن يتوجوها بما بها مقدمين لها في فواتيحها. قال: إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من، فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: تقدم تعليق بعض العلماء وفيه توسع وهو أوسع، قال: بل كل من رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. نعم. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يمكن أن يجعل أصلا في تعريف قديم أو من أقدم التعريفات للصحابي. قال: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين. سيتمر بنا عبارة عن ابن تيمية يقول: من صحبه ولو ساعة، من صحبه ولو شهرا، من صحبه ولو سنة. قال البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. لكن الحافظ ابن حجر احتاط للأمر فيعد من صحب أي من لقي، أي من لقي، وهذا هو الذي قرره وحرره في طليعة كتابه الإصابة في معرفة الصحابة. قال: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن كانت له رؤيا، لاحظ الآن التطبيق لهذا الخلاف، من كانت له رؤيا يقول رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع المقام فيما يتعلق بمن يثبت الصحبة بالرؤية فيعده صحابيا، وبمن لا يثبت للرؤية أو لمجرد الرؤية صحبة فلا يعده صحابيا. قال: وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني، تقدم ومنصور بن محمد في كتابه في الأصول وهو من مصادر الشافعية قواطع الأدلة، أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون. فلو طلبنا رأي أصولي الشافعية نقول يشترطون الرواية ولو حديثا أو حديثين، بدليل قول ابن السمعاني في أهل الحديث ومذهبهم في إثبات الصحبة، قال: ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة. طيب، هذا العد من أصحاب الحديث لمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبتون له صحبة، قالوا: هذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. ودلالة ترجيح أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحابي على مذهب من يثبت الصحبة بالرؤية، الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع عدوا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، من كان في الحضر، ومن كان قادما من القرى، ومن كان قادما من البادية. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة نعم قال وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة، والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. قال: قلت: وقد روينا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين. وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين. وتقدم التعليق أنه ضعيف جدا لا يصح، يعني يجزم الإنسان بأن هذا لا يصح عن سعيد بن المسيب، والإسناد ضعيف جدا، لأن فيه من محمد بن عمر الواقدي، وفيه جرح شديد. قال: وكأن المراد بهذا، ولكن في عبارته، قال: ولكن في عبارته ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة. قال: وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني وأثني عليه أو أثنى عليه خيرا، قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا. إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. نعم. قال رحمه الله: الأثر إذا عمل بمقتضى أثر سعيد أنه لا يعد الصحابية إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو سنتين، يدافع بوجود بعض الصحابة تأخر إسلامهم لا ينطبق عليهم لا سنتين ولا سنة، مثل جرير بن عبد الله البجلي حيث أسلم رضي الله عنه في السنة العاشرة، ومن شاركه فقد ظاهر فقد إيش في فقد ظاهر في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم جرير ومن ذكر معه ممن تأخر إسلامهم ممن لا نعرف خلافا في عده من الصحابة وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصحابة، سأسأل سؤالا مهما، تقع على قليل الصحابة وكثيرها. إيش معنى الصحابة في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هذا يقول: الصحابة تقع على قليل الصحابة وكثيرها. لاحظ الآن العبارة التي ذكرتها، قال يدخل ضمن الصحابة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا، نعم ساعة أو شهرا أو سنة. إيش مراد ابن تيمية من قوله الصحابة تقع على كثير الصحابة وقليلها؟ الصحابة هنا إيش معنى هذا؟ هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام من أئمة اللغة، يعني مثل هذا يمكن يمشي علينا الواحد يقول صحابة يعني معرفة الصحابة؟ الصحابة يقع يعني بمعنى إيش؟ الصحبة تقع على الكثير وتقع على القليل. فمن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة أو شهرا أو سنة هو صحابي. قال: وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا. وهذا من الألفاظ النادرة، هذا الثناء من شعبة لموسى السبلاني يلتقط، قد يكون من الألفاظ النادرة في مثل هذه المقامات في كتب المصطلح. قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب، والأعراب هم ساكنوا البادية، بقي ناس من الأعراب قد رأوه، أي رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما من صحبه فلا. شوف حكم ابن الصلاح، قال: إسناد جيد، ولتزداد طمأنينتك بهذا الأثر عن أنس بن مالك وثبوته أنه حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة، أي فأقره ولم ينكره. طيب وإيش دخلنا نحن؟ مسلم يحدث بهذا الأثر بحضرة أبي زرعة، ها هذا إيش فيه من توثيق هذا الأثر؟ عندما يحدث إنسان بحضرة شيخ له كمسلم مع أبي زرعة الرازي، إيش وجه الدلالة في تثبيت هذا الذي حدث به؟ أبو زرعة إمام في العلل، وهذا الجواب يصدر ممن ذاق العلل. أبو زرعة إمام من أئمة العلل، زيادة في التفصيل أنه هو هذا لما كتب كتابه ما قيل له: يا شيخ روح أطبع، ترى لو عرضته على أحد ليقرض سيقرض من القرض، كما وقع لبعض الناس ممن لديه ملكة من عشرات السنين، فاعتبروا يا أولي الألباب والعقول، عرض بعض كتبه ومؤلفاته على شيخ من شيوخه، قال: يا ولدي والله إني أرى فيك نفس المؤلف، لكني أحذرك من شيء، لا تعرض هذه المؤلفات وأنت حديث عهد بدراسة شرعية وحديثية وللسنة النبوية، لا تعرض مؤلفاتك على أحد من شيوخك سيحسدونك. وألف وكتب وطلع ما يصح وما لا يصح. من أين أتى هذا التقعيد؟ من تلك الوصية التي لا يمكن أن يقال راجحة بل مرجوحة: يا أخي أعرض وقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، لكن تكتم، فمن يرشدك ومن يدلك على أن فيك ويخطيك؟ فهذا يعني لا بد لأن يجنب، ونستحضر في هذا أحسن ما درستموه في تدريب الراوي يا مصعب، ما درستموه عن وكيع أنه قال: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم أكمل، عمن هو فوقه طبقة شيوخه، وعمن هو دونه طبقة تلاميذه، وعمن هو مثله طبقة أقرانه، ثلاث طبقات، هاجس وسواس. لكن هذا سبحان الله 1000 صفحة، أخاف من العين. لو كان الإنسان يعني مشى مع هواه وما نفسه تشتهيه لتنقب وتبرقع ولا وضع على وجهه حجابا. لكن يا أخي ما تعوذ متعوذ بمثلهما، زواج، عرس، علم، تأليف، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وقل مع الاعتقاد بقول الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي، والله أعلم. كيف يعرف الصحابي؟ كيف نعرف الصحابة أو كيف نعرف الصحبة؟ قال: ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وهذا مقدم، والتواتر أن يجتمع جمع غفير على نقل خبر يستحيل معه مع ذلك العدد الكثير والجمع الغفير أن يقال تواطوا على خلاف الحقيقة، على كذب أو على خلاف الواقع. قال: هذا الأمر الأول بالتواتر، يتواتر كون فلان صحابي. قال: وتارة بالاستفاضة، والاستفاضة دون التواتر أن ينقل الخبر جمع غفير لم يبلغ عددا حد التواتر. قال: وتارة، وهو الطريق الثالث، أن يروى عن أحد الصحابي أنه صحابي، أن يروى عن أحد الصحابة عن أفرادهم أنه صحابي. رابعا قال: وتارة بقوله وإخباره عن نفسه، قال أنا صحابي لكن ما في دلائل، ما في دلائل تدل على أنه يخبر على خلاف الحقيقة، مثل ذلك الدجال في القرن الثالث أو الرابع رتن قال أنا صحابي من القرن الثالث صحابي، ولذلك التصق به الكذب إلى يوم الدين. فقيل رتن وما أدراك ما رتن، كذاب أشر. قال: وتارة بأن يروى عن، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه، شوف بعد إثبات عدالته أنه صحابي. سيمر بنا الآن الصحابة ما يسأل عن عدالتهم، فكيف يقول ابن الصلاح بعد ثبوت عدالته وأنه صحابي؟ ثبوت عدالته وأنه صحابي أو ثبوت صحبته والصحابة كلهم عدول؟ أي المعادلتين هي الصواب؟ الأخيرة هذه ثمرة ونتيجة. إن ثبتت صحبته لا تسأل عن عدالته، فكل الصحابة عدول رضي الله عنهم. لكن هنا الخطوة الأولى: أثبت العرش ثم انقش. أثبت كونه صحابي بالتواتر، بالاستفاضة، بشهادة العدول، كأن يكون صحابيا ولو واحدا من الصحابة بإقراره وتعريفه. لكن هو نفسه، نحن الآن نريد النتيجة. النتيجة لو ثبت أنه صحابي وقال أنا صحابي خلاص انتهت القضية، فالصحابة عدول مصدقون رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هنا لا بد من إجراء، وهي أنه تثبت صحبته أو لا تثبت صحبته، تثبت صحبته أو لا تثبت صحبته. فإذا ثبتت صحبته ثبتت عدالته، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. قال رحمه: أو ذكر عند غير ابن الصلاح، أو أن يقول أحد أو شهادة أحد ثقات التابعين بأن فلانا من الصحابة، أو شهادة أحد ثقات التابعين وهم مشمولون ضمن الخيرية، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقوم فيشهد أحد ثقات التابعين بأن فلانا من الصحابة. الثانية، نعم. قال رحمه الله: الثانية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. قال: وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة رضوان الله عليهم، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. قال رحمه الله: المسألة الثانية فيما يتعلق بمعرفة الصحابة ما يتعلق بعدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: للصحابة بأسرهم خصيصة، يعني صفة يتميزون بها عن غيرهم، خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، لا يسأل عن عدالة أحد منهم، فكلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. قال: بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. أما من لا يعتد به فهو المجروح في عقيدته، الذي لا يعتد بمخالفته ولا يلتفت إلى أقواله، بل هو متهم في نفسه، مثل أهل البدع والضلالات الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى، وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر، تزكية الله تبارك وتعالى لهم في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب لمن؟ للصحابة بادئ ذي بدء، خوطبوا بهذه الآية: كنتم خير أمة. قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة والروافض الطعانون عليهم من الله ما يستحقون يقولون: لا، ليسوا هم خير أمة، بل هم شر أمة. ولذلك قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل: من سب الصحابة فهو رافضي، عد، مبتدع، خبيث، مخالف، في رسالة السنة، وقد وزعت نسخ منها في هذه الليلة. من سب الصحابة فهو مبتدع، رافضي، خبيث، مخالف. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. ومن الموجودون حينئذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء. شوف الصفات العلية، الصفات العلية، النقية، التقية، صفات هداة قافلة النبوة، الأطهار، الأبرار. أشداء على الكفار، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقد فهم من فهم من علماء المسلمين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول فهم من فهم من علماء الأمة على أن نهاية الآية ومنتهاها فيه إشارة إلى أن من طالهم بالطعن والسب والحكم بالردة أنه مرتد عن دين الله ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ولازم قول الروافض في الطعن والحكم بالردة أنهم ليسوا بموعودين من رب العالمين بالمغفرة ولا بالجنة ولا بالخيرية ولا بشيء من ذلك هذا تكذيب لمن؟ لأن بعض الناس يقول يا شيخ ما تعيشون بسلام بلاشي وهبنا بلاشي وهابية يا شيخ أولئك مغرضون الذين يكررون مثل الأسطوانات القديمة والتسجيلات القديمة وهابية وهابية وهابية أولئك يروجون دعاية سيئة للموساد للماسونية للصهيونية للعلمانية للراديكالية لأعداء الدين والملة ليفتتوا وحدة المسلمين ليقطعوهم ليزيلوا محبة بعضهم في بعض من بعض ومن مجتمعاتهم ليتقاتلوا وهم يتفرجون كما الحصون اليهودية 52 حصنا فوق رؤوس الجبال ينظرون إلى الأوس والخزرج وهم يتقاتلون ومعركة بعاث وما معركة بعاث وهم متحصنون في حصونهم لكن لما قوي الإيمان وتأسست دولته عند ذلك أخرج اليهود من جزيرة العرب ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه ولا المتفق على صحته أيهما أدق وهل يوجد بينهما شيء أحد الإخوة يسأل فيما مر قريبا يقول هل يفهم من قوله بعد ثبوت عدالته أن من لم تثبت عدالته وهو صحابي هذا ما يلزم منه لأن قبول الخبر عند علماء الحديث لا يقبل خبر إلا بشرائط ومن شرائط قبول الخبر ثبوت العدالة فكونه يخبر بأنه صحابي إذا كان يرتكب أمورا تجرح به عدالته ويقدح في مروءته بها فمثل هذا لا يقبل خبره ومن أخباره التي لا تقبل كونه يدعي صحبة قال منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي أنا لا أريد أن أذكر سبب الورود وهو ملحق بالحديث المتفق عليه فيما جرى بين خالد وابن عوف ولكن هو أدخلنا ولعله أعرض عن سبب الورود لأنه ما يريد أن يقع في شيء عيب به على ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب فأدخلنا من غير ذكر سبب الورود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي ما أدري هذا ما علمه الناس ما سمعوه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد يعني مثل جبل أحد ذهبا لاحظ الآن ما أدرك مد أحدهم المد الصاع كم مد؟ 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. لاحظ الآن هذا ما هذا خلاص معروف ومفهوم، ولا نصيفة، نصيف المد ولا نصيف الربع، نصيف الصاع ولا نصيف المد، ها نصيف المد، لأن هذا الشيء على سبيل التدرج والتدلي والتدني للمدح، والعرب عندما تقول يعني تمدح في مثل هذا تنزل من فوق لتحت، فإذا قلنا لا نصيف الصاع، كيف نصيف الصاع؟ يعني لا مدا ولا مدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يبلغ أحدكم، شوف لها تفسيران، لن يبلغ أحدكم، لها تفسيران أي في المنزلة والجلالة والقدر، أو فيما أنفقه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلقد أنفقوا وهم في عسر وكرب وشدة وقلة ذات يد، أو في المنزلة والمكانة. ويؤيد هذا في أنه في المنزلة والمكانة ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر، لاحظ في روايتان متداخلتان بالتداخل ضعيفة، القابض على دينه كالقابض على الجمر، إن من ورائكم أيام الصبر، بهذا السياق كاملا ضعيف. إيش هو الثابت والصحيح؟ إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه 50، أما الأجر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأما القدر فلا يمكن أن يكون أحدنا بمنزلة نعل من نعل أولئك القوم حداة قافلة النبوة. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، من تمسك بما كان عليه، بما كان عليه، ايه بما كان عليه، ايوه من صفات الوهابية يدعون السلفية يا شيخ. السلفية ليست حزبا ولا طريقة ولا مذهبا، ولكنه منهج وامتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولذلك كان من أصول العقيدة كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يقول حب الصحابة سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بمآثرهم فضيلة. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في اللامية حب الصحابة كل، اسمع واسمع لأولئك المترفضين السبابين، نسأل الله الهداية لنا ولكم ولهم وللمسلمين أجمعين، والله أعلى وأعلم.